تفسير الآية 194 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أي ونسألك أيضا يا ربنا أن تعطينا الذي وعدتنا به في دنيانا على ألسنة رسلك وعلى تصديق رسلك والإيمان بهم واتباع أخلاق الإسلام التي جاءوا بها من كل خير وأمن ونصر وسعادة في الدنيا والآخرة. ثم ولا تخزنا، أي ولا تفضحنا وتهنا وتذلنا بسبب ذنوبنا يوم القيامة، حيث نقوم لك وتبعثنا من قبورنا بأجسادنا وأرواحنا لتحاسبنا. قوله تعالى: إنك لا تخلف الميعاد، أي إن كل كريم عظيم لا يمكن أن يخلف وعده، فما بالنا بك، فإنك أكرم الأكرمين وأعظمهم الخالق الذي لا يقارن بخلقه. إنك سبحانك لا يمكن أن تخلف وعدك مطلقا. ولماذا تخلف؟ إن الذي يخلف هو العاجز أو المراوغ أو الغادر أو البخيل أو نحو هذا. تعاليت عن كل هذه الصفات علوا كبيرا، فأنت مالك كل شيء وقادر تماما عليه. فليستبشر إذن الذين آمنوا، وليطمئنوا وليسعدوا وليستمروا على إيمانهم، لينالوا وعد الله الأكيد من تمام الخير في دنياهم وأخراهم، وليستفق غيرهم وليعودوا لربهم ولإسلامهم، ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما.